فقال مما أتوضأ يا بني؟ فقلت مما مست النار. فقال لي أوليس أطيب طعامكما مسته النار؟ هذا بعد النسخ. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الجواز، بين الجواز، وفعل الآخر يبين الاستحباب بعد النسخ. نعم. حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا الحسن يعني بن صالح عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن علي بن راشد قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية قال دخلت فاطمة على أبي بكر فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أول أهله لحوقا به. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم بن الفضل قال لنا محمد بن علي كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن أنسخ له وصية فاطمة، فكان في وصيتها الستر الذي يزعم الناس أنها أحدثته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فلما رآه ورجع. آخر الحديث يقول يدل على أن الستر اللي القرام اللي كان فيه تصاوير، وأول الحديث الذي يزعم الناس أنها حدثته الستر اللي على الكفن، قد يحتمل هذا وهذا. فأما الستر اللي وضع الجنازة فقد أخرج أبو نعيم من طريق أم جعفر بنت محمد بن جعفر إلى سندها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء بنت عميس إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء يا بنت رسول الله أو يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل أي لا يصفها، إذا مت فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء، أن أسماء كانت زوجة علي، لا في ذلك الوقت كانت زوجة الصديق، لأنها بعد هي ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر أو ستة أشهر، فكانت في ذلك الوقت زوجة الصديق. قد هذا يكون وهم اللي روى أنها غسلتها هي وعلي، أو يكون بدون، وإن كان المراد بالستر ستر الجدار تقدم. نعم. حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سمعة عن ابن أبي مليكة قال كانت فاطمة تنقز الحسن بن علي وتقول بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي. تنقز يعني المرأة اللي تلعب صبيها بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، وهكذا كان الحسن. وهذا يدل على أن كلمة أفديه بأبي قد تكون غير مرادة، يعني لأن أبوها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان إذا أحب شخص قال بأبي تنقز ترقص. وهذا في البخاري أن أبو بكر قاله، فإن كان هذا محفوظ فيكون أبو بكر سمع أن هذا من ترقيص فاطمة للحسن فحفظ هذا، ولا في البخاري أن أبو بكر هو اللي قال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي رضي الله عنه. نعم. إذن حديث فاطمة حديث دخول المسجد، وحديث إخبارها بوفاته، وهذا حديث الستر، وحديث تنقيز الحسن، هذا حديث فاطمة اللي وحديث الضحايا ومست النار. نعم. حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليها فيها أحد أنه لا يدخل عليه فيها أحد. نعم. أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر تعني النبي صلى الله عليه وسلم وينادي المنادي بالصلاة، قال أيوب وراه قال خفيفتين. هذا حديث الرواتب عليكم السلام. حديث الرواتب لما جاء ركعتي الفجر بيّن أنه كان يصليها في بيته. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. نعم. حدثنا سريج وعفان ويونس قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى ابن صائد في سكة من سكك المدينة فسبه ابن عمر ووقع فيه فانتفخ حتى سد الطريق فضربه ابن عمر بعصا كانت معه حتى كسرها عليه. فقالت له حفصة: ما شأنك وشأنه؟ ما يولعك به؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها؟ قال عفان: عند غضبة يغضبها. وقال يونس في حديثه: ما تولعك به؟ كان ابن صايد مشكوك إن الدجال، الله أعلم. فحفصة عاتبت أخوها عبد الله بن عمر وهو شقيقها، قالت لي: ما شأنك؟ ما يولعك به؟ يخرج الدجال من غضبه يغضبه. نعم. من لا تغضبه؟ لا تغضبه، لأنه يعني يخرج. حدثنا لوح بن عبادة قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيت ابن صائد مرتين، فأما مرة فلقيته معه بعض أصحابه، فقلت لبعضهم: نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لتصدقني؟ قالوا: نعم. قال: قلت: وأتحدثون أنه هو؟ قالوا: لا. قلت: كذبتم الله، لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، وهو اليوم كذلك. قال: فتحدثنا ثم فارقته، ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه، فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ فقال: ما تريد مني يا ابن عمر؟ إن شاء الله تعالى أن يخلقه من عصاك هذه خلقه، ونخرك أشد نخير حمارا سمعته قط. فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: فدخل على أختي حفصة فأخبرها، فقالت: ما تريد منه؟ أما علمت أنه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول خروجي على الناس غضبة يغضبها؟ عندك خروجي؟ في بعض النسخ، بعض النسخ أول ما يبعثه الله على الناس من غضبة يغضبها. ابن صايد هذا أمره مشكل. كان أقل الناس ماله ولد، ثم أصبح أكثر الناس ماله ولد، وهذا موافق لعلامات الدجال. كانت عينه سليمة ثم تغيرت عينه، هذه من علامات الدجال. ثم عاد أغضب بن عمر لما قال: إن شاء الله أن يخلقه من عصاك هذه خلقه، وأخذ ينخر كنخير الحمار، فضرب بن عمر من شدة الغضب وهو لا يشعر. يقول: أصحابي يحدثوني أني ضربته بالعصا حتى تكسرت. لكن حفصة عاتبته وقالت: لا تغضبه، إن أول ما يبعث على الناس الغضبة. نعم. حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيت ابن صائد مرتين، فذكر الحديث إلا أنه قال: فدخلت على حفصة أم المؤمنين فأخبرتها، قالت: ما أردت إليه؟ أما علمت أنه قال: إن أول خروجي على الناس غضبة يغضبها؟ نعم. حدثني أبي مرة أخرى حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيت ابن صائد مرتين، فأما مرة فلقيته ومعه أصحابه، فذكر الحديث قال: ونخرك أشد نخيري حمارا سمعته. قال: فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى انكسرت، وأما أنا فلم أشعر بذلك. فدخلت على أختي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها بذلك، فقالت: وما أردت إليه؟ أما علمت أنه قال: إن أول خروجي على الناس غضبة يغضبها؟ نعم. قرأت على عبد الرحمن بن المهدي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بالصبح وأبد الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي في سنة 800 قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن وصلى ركعتين وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. حرم الطعام إذا كان صائم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا بدا الفجر. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا يحل حتى أنحر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذا كان في وتر على طريقة المدينة، وهذا اللفظ لا ينفي مذهب المدينة، هي تريد من النوافل عموما لا يصلي إلا ثنتين، أما اللي يقضي وتره هذا جاء في أمور أخرى. نعم. حدثنا هشام بن سعيد يعني الطالقاني حدثنا معاوية بن سلام قال سمعت يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا نافع عن ابن عمر أخبره أن حفصة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن ابن برقان قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها أخبرته قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل في حجته التي حج. وقال كثير المرة أن ابن عمر أخبره. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن ابن أبي حمزة قال قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول أخبرتني حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت له فلانة فما يمنعك أن تحل؟ فقال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة قلنا فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال إني قد أهديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي. وقال يعقوب في كتاب الحج أنحر هديتي. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن الركعتين بعد الفجر قبل الصبح نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال نافع وكان عبد الله يخففهما كذلك. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد عن ابن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب فقال حدثتني إحدى النسوة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل الحدية والغراب والكلب العقور والفأر والعقرب. وفي ألفاظ أخرى أنها حفصة عند البخاري ومسلم أنها حفصة قالت حفصة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأحمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهم إن شاء الله سادات المتقين. لكن يدل على أن النار أمرها شديد ما حد يأمن. الحين هؤلاء أهل بدر وأهل بيعة رضوان ويرجو أن لا يدخل النار منهم أحد ثم ننجي الذين اتقوا. نعم. حدثنا عبد العلاء عن مامر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا قط حتى إذا كان قبل موته بعام أو بعامين فكان يصلي في سبحته جالسا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها كان يرتل السورة عليه الصلاة والسلام حتى تكون أطول من التي أطول منها من حيث العدد لكن بالترتيل صارت هي أطول. وهذا اتفقت فيه عائشة إنه ما صلى جالس إلا قبل موته عليه الصلاة والسلام بسنة وسنتين. نعم. حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري وعبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع عن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعام فكان يصلي جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب وأخبرني عطاء بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا حتى كان قبل وفاته بعام أو عامين. حدثنا سفيان بن عيينة عن أم أمية بن صفوان يعني ابن عبد الله بن صفوان عن جدها عن حفصة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بالبيدة خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل كذا والله ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في إثبات أن في شريد ينجو واحد ليخبر عنهم أو يكون هذا من طرق العرب إذا أرادوا أن ماتوا كلهم قال ما بقى إلا الشريد يعني ما بقى أحد. وش عندك يا أبو عبد الرحمن محمد بن سفيان في السند ولا سفيان بن عيينة؟ أول السند أي خطأ عدله سفيان بن عيينة. نعم. حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن شثير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينال من وجه بعض نسائه وهو صائم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور عن مسلم عن شثير بن شكل عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شثير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن حمصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. شتير هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود مشهور، والد أيضا من أصحاب الخير، هذا شتير بن شكل. وهنا حدث عن حفصة بحديث واحد وهو التقبيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم صائم. حدثنا واكيع حدثنا السفيان محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة. لا بأس بالرقية مهما كان، وهذا فعل زين، الراقي اسمه شفاء، هذا فعل إن شاء الله. نعم نعم ها يقال الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس قرشية عدوية، أصلا من جماعة حفصة، من عاقلات النساء وفاضلاتهن، أسلمت قديما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها، هذه الشفاء. بعضهم يقول الشفاء يعني الزائدة على الناس، لكن هي يقول بكسر الشين وتخفيف الفاء. والنملة قروح تخرج في الجنب ترقى فتبرأ بإذن الله، قروح تخرج في الجنب يسمونها النملة. وقيل أراد كلام من كانت نساء العرب تسميه رقية النملة، وهي قولهن العروس تنتعل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أنها لا تعصي الرجل. هذه والله الرقية زينة، هذه رقية حتى لا تعصي. العروس تنتعل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أنها لا تعصي الرجل. بعدين الرقية هذه تسري في العروس وخلاص تسمع الكلام. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا سفيان محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة أن امرأة من قريش قال له الشفاء كانت ترقي من النملة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر وهو جمح يعني ابن أبي مليكة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا حفصة. نعم ايه هو الجمح يا النافع بن عمر، نافع بن عمر وهو الجمحي عن ابن ابي مليكة. نعم. سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انكم لا تطيقونها، قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني الترسل. عندنا تعني الترتيل. وهذا سياتي في حديث مسلمة ان تنعت قراءته قراءة مفسرة حرفا حرفا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا، تقول أنتم ما تطيقون حتى تكون السورة أطول من التي أطول منها. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو بالله ورسوله أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. مدن على ميت زائدة تحد على ميت. وصفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر فتكون زوجة أخيها. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليها 14. نعم. قرأت عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أو حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن نافع عن أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة رضي الله عنها أو عائشة رضي الله عنها أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. يؤخذ من هذا الحديث أن حق الزوج مقدم على حق الأب والأخ والولد وكل الحقوق، ولذلك لو زوجها نهاها أن تزور حتى والدها تسمع وتطيع، حق زوجها أعظم من حق، وإن كان والدها لحق البر لكن في مسألة الطاعة طاعة الزوج مقدم. وهنا لا تحد على أي واحد من أقاربها أيا كان حتى والدها إلا 3 أيام فقط فما دون، وأما الزوج فتحد عليه 4 أشهر و10. فلو أن النساء يعرفن هذا الشيء اللي من تتق الله تعلم من حق عليها شديد. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما وعنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوجها. إذن صفية زوجة بن عمر ما حفظت عن حفظة عن حفصة إلا هذا الحديث حديث الإحداد، وشتير حفظ عنها حديث التقبيل وهو صائم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له. هذا من مشاهير حديث حفصة، بل هو أشهر حديث لها، وبنيت عليه سنة كبيرة وركن في الصيام أن يكون نواه الصيام الفرض، وفي اختلاف عاد في النفل أن يكون يجمعه قبل الفجر حتى يكون طوال النهار نية وإمساك. وهذا الحديث اختلف فيه على الزهري في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على حفصة أو حفصة وابن عمر، ونقل عندنا هنا كلام طويل، ولكن بالنسبة لما فيه المعنى اللي فيه هذا عليه العلماء أن من لم يجمع صيام الفريضة مع الفجر أو قبيل الفجر فلا صيام له. والترمذي رجح وقف الحديث أنه على حفصة، لكن هذا أمر لا يكون من جهة الرأي، وإن كان أنه يعني فيه مجال للرأي، لكنه مثل حفصة رضي الله عنها وابن عمر ثم عاد اتفقوا عليه العلماء. أما صيام الفرض فلا شك، وصيام النفل فيه الرخصة التي لا تخفاكم، بقي الكلام في القضاء والكفارة والنذر غير المعين. أما النذر المعين فهذا أيضا أمر واضح لا بد أن ينويه مع الفجر، وبقي الكلام أيضا في النفل المعين مثل ست من شوال وكذا، هذه كلها فيها اختلاف. القضاء هل ينويه مع الفجر أو لا، والكفارة والنذر غير المعين، أما إذا كان نذر معين بيوم هذا داخل مع الفريضة، والنفل غير المطلق، النفل غير المطلق، وإن كان ست أيام من شوال الأقرب أنه نفل مطلق، لكنه يعني حددها في شوال لو يعتبر نفل مطلق، لكن نفل غير مطلق. هذا كله فيه الاختلاف. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي وهو ختن سلمة الأبرش قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله عن عبد الرحمن بن موسى عن عبد الله بن صفوان عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي جيش من قبل المشرق يريدون رجلا من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبهم مثل ما أصابهم، فقلت يا رسول الله فكيف من كان منهم مستكرها؟ قال يصيبهم كلهم ذلك ثم يبعث الله كل امرئ على نيته. نعم. حدثنا هاشم القاسم حدثنا أبو إسحاق الأجعي الكوفي قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن هنيدة بن ابن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. من أثبت الصيام العشر عشر ذي الحجة خلاف ما قالته عائشة. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن عاصم بن بدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى أي من الأسبوع الثاني. نعم. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عاصم عن المسيب عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك وكان يصوم الاثنين والخميس. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن نجود عن سواء الخزاعي عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم المهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة

حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشيم بن بشير حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها 20 ليلة أو نحو ذلك وأرادت التزويج، فقال لها أبو السنابل ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجوا إذا شاءت، يعني زوجها وليه، ومعناها أن إن كان فيه إما سنة قديمة أو شيء إن فيه آخر الأجلين هذه قد سمع بها أبو السنابل يعني تشوف أطول الأجلين، لكن هذا الحديث قضى على ذلك، تكون عدة الحامل تقضي على كل عدة، عدة الحامل تقضي على كل عدة تتعارض معها. نعم. حدثنا سفيان بن عيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب ومات بأرض غربة، فأفضت بكاء، فجاءت امرأة تريد أن تسعدني من الصعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله عز وجل منه، قالت فلم أبكي عليه. ومات في المدينة بعد أحد، لكنه غريب عن مكة، والمرأة جاءتها من الصعيد، يعني من أرض الصعيد، ليس صعيد مصر، لا الصعيد هو وجه الأرض، النياحة تدخل الشيطان بيت قد أخرجه الله منه. نعم. حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. عندك بتاعين تحتجب. لأن المكاتب هو صحيح نقن ما بقي عليه درهم، لكنه بدأ في مشروع الحرية، فيمكن هذا احتمال الاحتياط أو استعداد، يعني تستعد للاحتجاب أو التورع. قال الترمذي الحديث محمول على التورع، يعني له عدة وجوه. وإلا الأصل أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، لكن مدام بدأ في المشروع وخاصة إذا كان يغلب على الظن أنه يقضي ديونه هو يعتبر الآن بدأ في الحرية. سبحان الله العظيم، أمر شرع الله، صحيح أن الأشياء اللي يفتن أو عورتها أو هذا ما يرى، لكن يرى مثل المحارم، قال تعالى أو ما ملكت أيمانهم ليس عليهن جناح في آبائهن إلى قوله ولا ما ملكت أيمانهم، كذلك في آية النور آية الأحزاب، أمر شرع الله، لأن العبد مملوك ويدخل عليها ويقضي حوائجها، لكنها تتحرز منه. أما عادل أنه يرى منها مثل المحرم، سبحان الله، مثل المحرم بس الكفين والوجه كذا، أما الشعر والعضدين والذراعين والساقين ما يرى شيء، والنحر، لكن لأجل أنه مشقة لصار أنه عبد عندهم يدخل ويخرج وكذا يمكن يصير في مشقة، وإذا كان في فتنة هذا قاعدة، إذا كان في فتنة أو خوف أو المرأة جميلة أو صغيرة هذه قاعدة، حتى المحارم ينتبهون، يعني ما أما إذا كانت امرأة مثل تملك عبد وكبيرة رخص لها، فمثل هذه الفروع ترد الأصول، ومثله بالعكس عمر لما كان يكشف الجواري أيضا يأمرهن بأن يكشفن وجوهن لا يتشبهن بالحرائر، لذلك نظام قد يخفى علينا سببه سبحان الله. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن حميد سمع سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخصف بهم، فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره، فقال إنهم يبعثون على نياتهم. سبحان الحديث هذا الآن سمع 3 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سفيان عن عمار يعني الدهني سمع أبا سلمة يخبر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوائم منبري ورواتب في الجنة. رواتب يعني ثابتة، جمع راتبة. قال وهذا إما كناية عن ثبوت المنبر له في الجنة، يعني اللي منبر في الجنة ثابت، أو إن منبر اللي في الدنيا ينقل إلى الجنة فيصير ثابت. وقال ولا يصح هذا الوجه إلا أن يراد مادة المنبر وأصله في الجملة، أو إشارة إلى أنها في روضة من رياض الجنة وهي ما بين بيته ومنبره. نعم. حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن المقبوري عن عبد الله بن رافع وهو مولى أم سلمة أم سلمة كذا قال سفيان أنها قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي قال يجزئك أن تصبي عليه الماء ثلاثا. سيأتي هل هذا في الجنابة أو في غسل الحيض أو فيهما، لكن هذا أيضا من مشاهير حديث أم سلمة أن امرأة تشد ظفر رأسه فرخص لها لا تنقضه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قالت أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجينا للظهر منكم وأنتم أشد تعجينا للعصر منه. وإن كانوا يعجل العصر أيضا لكن أنتم يعني نسبة بالنسبة. نعم. حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أعجب للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما دام وإن قل. ما دام عليه عندنا وإن قل. ما دام عليه وإن قل. نعم. حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الحسن بن عبيد من عبيد الله عن هنيد الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن الصيام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والجمعة والخميس. هذا في وهم. الجمعة هذا في نكارة في اللفظ هذه. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال دخلت أنا وأبي على عائشة وأم سلمة فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. تقدم مفصل في حديث عائشة. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما نسيت قوله يوم الخندق ويعطيهم اللبن اللبن ويعطيهم اللبن أحسن الله عليك وقد اغبر شعر صدره وهو يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. قال فرأى عمارا فقال ويحه ابن سمية تقتله الفئة الباغية. قال فذكرته لمحمد عن ابن سليم فقال عن أمه قلت نعم أما إنها كانت تخالتها تلج عليها. أم الحسن البصري. بل الحسن نفسه هو كان عاش في بيت أم سلمة والحسن الراوي، فلما حدثه بن سيرين اللي هو قرين الحسن قال الحديث عن أمه قلت نعم يقول عبد الله بن عون أما إنها كانت تخالط أم سلمة وتلج عليها، بل ذكروا أنه ربما تأخرت عليها فشاغلت الحسن بثديها البصري أم سلمة فربما درت عليه، فبعضهم قال إن الحكمة التي اشتهر بها الحسن ويعني كلامه سبحان الله يشبه كلام الأنبياء، قالوا يمكن من بركة حليب أم سلمة اللي هي في الأصل زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن كان عاش في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمه مولاه كانت، هو اللي كان يقول إني ألمس السقف وهو صغير ألعب وألمس السقف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل النبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. اللهم صل على محمد. هذه آخر وصية الصلاة وأيضا ما ملكت أيمانكم الرأفة بهم حتى جعل تلجلج في صدره وما يفيض بها لسان. وهذا سفينة مولى لأم سلمة ثم مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، أهدته له اعتقدته واشترطت عليه خدمته، كذلك عبد الله بن رافع تقدم أنه مولى لها. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن المهدي عن مالك عن سمي وعبد ربه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وفي حديث عبد ربه في رمضان. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ بالطور. هذا أيضا فيه الحديث فيه الطواف والإنسان راكب خاص المريض، وفيه عدم اختلاط النساء بالرجال في الطواف وإن كانت هنا أيضا راكبة. طوفي من وراء الناس فمعناه أن اللي كان في العهد الأول كان الرجال أقرب للكعبة والنساء من ورائهم. هذا اللي يظهر، ما كانوا مختلطين اختلاطنا هذا الآن. وأيضا قراءة الطور وهذا كان في المغرب وعند الكعبة، وأيضا أن الإمام يقرب من الكعبة تكون هي سترته. الله المستعان. نعم. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. لكن تقدم أن السبع يجعل ست واحدة والخمس يجعلها مسرودة. نعم. حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلامة رضي الله عنها فسألها عن الجيش الذي يخصب به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعود عائذ بالحجر فيبعث الله جيشا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت برسول الله فكيف من أخرج كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة. فذكرت ذلك لأبي جعفر فقال هي بيداء المدينة. لكن تطبيق الأحاديث على الحوادث يكون في خلل، بعض الناس توقع أن هذا ابن الزبير، ما حصل ما حصل هذا صلى الله عليه وسلم. بس هذا ما في وقت المهدي يا شيخ. نعم كيف؟ ما في وقت المهدي هذا، هذا في وقت المهدي، لكن الحديث كذا عام، الحديث هنا عام، يعني اللي سمعته سمعته هكذا. الله يعافينا هذول أصحاب جهيمان اللي ظلوا، إن كان من أخبارهم يعزي بعضهم بعض لما اقتحموا الحرم فكانوا يقولون سيأتي جيش من تبوك، لأن القاعدة العسكرية كانت في تبوك، فإذا تعد المدينة سيخسف به، وفعلا جاء جيش من تبوك، يعني أرسلت الدولة الجيش من تبوك وتوقعون يخسف به المدينة، ونشروا أخبار بينهم كذب أنه خسف به وكذا، كل هذه أوهام أعوذ بالله، اللي يبني دينه على الظن والوهم ما هذه عواقب. دائما مهما كان الأمر مطابق لا تجزم بأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنزل الأحاديث على الحوادث إلا شيء مثل الشمس، مثل النار اللي أضاءت لها عناق الإبل ببصرة الشام، هذه تقريبا اتفق العلماء أنها اللي كانت سنة 654 قبل سقوط دولة بن عباس بسنتين، لأنها فعلا هي بركان، تقريبا بركان في المدينة لا زالت آثاره موجودة، ورآها أهل الشام أطراف الشام. فبعض الأشياء تكون ظاهرة جلية يعني، أما الأشياء اللي فيها وهم وكذا ما تطبقها، لأن أحيانا قد تسبب لك في كوارث مثل هذولا حقين الحرم، ومثل فتنة لا تدع بيت من عرب إلا دخلته، لأن الناس قالوا التلفزيون، بعدين قالوا الدش، بعدين قالوا الجوالات، بعدين قالوا كذا، بعدين قالوا الخدمات، بعدين ما يصلح إنك تجزم إن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أجر ذيلي فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطهرهما بعده. هذا بالنسبة لليابس، بالنسبة للنجاسة اليابسة يطهرها ما بعده، لأن كلها غبار نجس وغبار طاهر، أما إذا كان مرت على شيء قذر وهو رطب مثل عذرة ولا بول وكذا لا، لازم هذا يغسل إذا عرفت أنه نجس، هذا لازم يغسل. ومثل النعال إذا مرت بشيء يابس يطهرها ما بعدها، أما الرطب لا. النجاسة أحيانا تكون مخففة وأحيانا مشددة على حسب وضع النجاسة نفسها. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قال فقال يا أمه قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. قالت يا بني فأنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج فلقي عمر فأخبره، فجاء عمر فدخل عليه فقال بالله منهم أنا؟ فقالت لا ولن أبلي أحدا بعدك. أبلي يعني البلاء، الإبلاء، الإخبار. الله أعلم. لكن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه، يعني ممن صحبني لكن ما استقام، مثل اللي ارتدوا غيرهم. لكن شوف عمر يخاف على نفسه، سبحان الله العظيم. يقول في المسألة السابقة عن ابن المنذر إنه قال فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه ذلك لا يجزيه ولا يطهره للغسل، وهذا إجماع الأمة. وكان الشافعي يقول يطهره ما بعده ما جر على ما كان يابسا، لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره. هذا عاد كلام الشافعي. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت الاستحالة تحتاج وقت. هي الآن تتكلم عن أنها تمشي رايح المسجد، الاستحالة تحتاج وقت. نعم. قال دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول لعبد الله: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك إبلة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدور بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سلمة، لا يدخلن هذا عليك. من المخنث في عرفهم؟ هو ليس المخنث في عرفنا، في عرفنا كلمة يعني قبيحة مرة شديدة، لكن المخنث عندهم هو المؤنث اللي فيه تكسر في كلامه خلق، يعني في تكسر وفي مشيه وفي يعني فيه يمكن الله أعلم الهرمونات الأنوثة فيه زايدة، فتجده وأيضا يكون بسبب الهرمونات هذه عازف عن النساء مؤنث يعني تكسر، ويعني هو رجل يشبه النساء، يقرب أنه من غير أولي الإربة من الرجال، ما له مطمع في النساء لأنه يشبههن، لكن إذا شمت منه رائحة مثل هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه. وكان في مخنثين في المدينة ثلاثة وأربعة، أشهرهم واحد اسمه هيت له هذا الظهر، فكان يقول عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف عليك بابنة غيلان، وهذه من مشاهير جميلات العرب في جسمها وفي جمالها، تقبل بأربع عكن وتدبر بثمان أطراف العكن، هذا أحد التفسيرات المشهورة، العكن اليسيرة اللي في البطن يعني. فأخرج إلى مكان قريب المدينة روضة خاخ وكذا، فشق ذلك عليه، فكان يؤذن له أن ينزل المدينة كل جمعة تقضى يأخذ أغراضه ويروح، إيه هم مجموعة، بعدين عاد اشتهروا في المدينة وصاروا هم المغنين، مغنين المدينة كانوا أكثرهم من هؤلاء، ولهم أحاديث كثيرة وطويلة في أخبار التراث والأدب، خاصة بعد ما جاء الأمر من سليمان بإخصائهم وأخصوا كلهم ستة وسبعة. ها؟ على الخاء وصارت خيرة. لأن هذا ولا اللي مش بهاني هذا ودك يا يصير كذا يا كذا. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو نار فلا يأخذ. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. كان خطأ، في خطأ. هو صحيح أذلها أن تتعجل. قال أبو خيثمة: توافي صلاة الصبح، وقال بعضهم: توافي صلاة الصبح بمكة، وبعضهم قال الضحى، وبعضهم قال: توافي معه يوم النحر بمكة، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال: توافي مكة. ففيه يعني وهم. نعم. هذا إن صح يكون رمت الجمرة ثم صلت الصبح بمكة، هذا فعلته أسماء بنت أبي بكر، لكن المشهور أنها رخص لها لكن لا ترمي إلا عند طلوع الشمس أو بعد الفجر. نعم. لأنه كان يوم سلمة، كان يوم أم سلمة هو يومها يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم كمله عن النساء يوم العيد، كمل عن النساء أكثر، هو متى أحرم؟ هو طاف عليهن عليه الصلاة والسلام كلهن ليلة الإحرام اللي أربع بقينا من ذي القعدة، ثم بقي في إحرامه ليوم العيد أسبوعين، وهو عليه الصلاة والسلام أوتي ما لم يؤت غيره، فلما كان ليلة العيد أمر أم سلمة أن تتعجل حتى تحل وتطيب وتغتسل وتستعد له، عليه الصلاة والسلام، وكان عندها يوم العيد. ثم أيضا هي لها مزية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أم سلمة، هي أيضا من ضمن الأمهات المؤمنين التي يحبهن. تقول عائشة في طبقات ابن سعد من ضمن غيرتها، تقول أنت لا تشبع من أم سلمة. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأصنع بها ماذا؟ قالت تزوجها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ فقالت نعم، لست لك بمخلية وأحق مشاركني في خير أختي. هذه عاقلة رضي الله عنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها، قد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني هاشم، فلا تعرضنا علي أخواتكن ولا بناتكن. وش معنى لو كانت تحل لي ما تزوجتها؟ لو كانت تحل لي من هذا الوجه الجمع بين البنت وأمها لما حلت لي من وجه آخر، أني أنا عمها من الرضاع، رضعتني وأبو سلمة وحمزة، الثلاثة كلهم حمزة وأبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهم ثويبة مولاة أبو لهب اللي اعتقها لأجل أنها بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أبو سلمة أخوه من الرضاعة وحمزة كذلك. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث عن ابن سعد عن هشام عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي حبيبة رضي الله عنهما أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل لك في أختي، فذكر الحديث. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج أختي، فذكر الحديث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي، فذكر الحديث. قال أبي ووافقه ابن أخي الزهري، وقال عقيل إن أم حبيبة قالت. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، فقال قل اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فعقبني الله عز وجل هو من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم. حدثنا إسماعيل وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وحضرات الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن سعيد عن طلحة بن يحيى قال حدثني عبد الله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها عن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الكحل، قالوا تخافوا على عينها. قالوا نخاف بالنون، نخافوا نخاف على عينها وتصلح. قالوا نخاف على عينها. قال قد كانت إحدى كنا تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها حولا، فإذا مر بها كلب رمت ببعرة أفلى أربعة أشهر وعشرة. الحديث هذا طويل لكن عند مالك الكلام المشهور، قلت لزينب يقول حميد ما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فذكر القصة المشهورة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غصن إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة قالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي عمرو عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على أهلك وهوان، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إن كان عنده سبع أو يكون سبعة أيام هذه السنة، لكن إن رادت الثيب ثلاثة أيام بدون قضاء ما يقضي الأزواج مثلها، ثلاثة أيام بات، وإن رادت سبعة أيام لكن يقضي الأزواج. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها قلت أخبريني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، قالت نهانا أن نعجم النوى طبخا وأن نخلط الزبيب والتمر. الخليطين واضح، أما العجم هذا قالت أن نبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوته التي يصلح معها للغنم، يعني إفساد النوى مع أنه من خير طعام الغنم. وقيل إن التمر إذا طبخ لتؤخذ حلاوته فلا يطبخ بحيث يبلغ الطبخ النوى، لأنه يفسد طعم الحلاوة ويذهب بقوته فلا يصلح علف للدواجن. وأما الخليطين في الأجل إسكار. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد. لا يسبع النساء سبع سبع. هي ثلاث أيام باتة أو سبع ويقضي لهن سبع. سبع إن سبعت لك سبعت للنساء، أو ثلاث أيام ولا يقضيها. يعني أمسكت به لما خرج، يتعرف أن البكر سبعة أيام، يوم خلال ثلاث أيام وراد أن يخرج أمسكت بثوب، قال يا بنت أبي أمية ليس لك بك على أهلك هوان، يعني ليس هذه إهانة لك، لكن إن شئت ثلاث أيام للثيب وليس فيها قضاء، وإن شئت سبع وسبع للنساء. نعم. اختارت ثلاث أيام. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عمار الدهني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم المنبر رواتب في الجنة. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر قال حدثني مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. ما في شك. نعم. حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقال هدعي زوجك وابنيك، قالت فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري. دكان مثل الدكة، يعني شيء مرتفع يسير تحت كساء خيبري. نعم. قالت وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي. حامتي وخاصتي كله صحيح، الحامة والخاصة، خاصة الرجل، في بعض النسخ خاصة وبعضهم حامة. نعم. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال فأدخلت رأسي البيت فقلت أنا معكم يا رسول الله، قال إنك إلى خير، إنك إلى خير. نعم. قال عبد الملك وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواء. قال عبد الملك وحدثني داود بن أبي عوف أبو الجحاف عن شهر بن حوشب عن أم سلمة مثله سواء. نعم. حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي من أجل في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. حتى لو كان الإنسان ينفق على أبنائه أو المرأة تنفق على أيتامها لها فيهم أجر، وهو أصلا ليس بتارك كما تقول، لن أتركهم هكذا وهكذا يضيعون. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، يعني هذه المستحاضة، فقال تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدعو الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. هذه المعتادة اللي عندها أيام تعرفها، ذكر شيئين قدر الأيام وقدرهن من الشهر، يعني الأيام ستة وسبعة ويأتيها في أول الشهر أو وسط أو آخره، فتدع الصلاة تلك الأيام ثم تغتسل عند انتهاء الأيام تلك وتستثفر تضع لها ثفر يعني يحفظ من نزول الدم على ثيابها وتصلي. نعم. حدثنا ابن أمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت فكيف بالنساء يا رسول الله؟ قالت تخين شبرا. قلت إذن ينكشف عنهن؟ قال في ذراعه لا يزدنا عليه. نعم. حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن ابن عروة عن عوف بن الحارث بن الطفيل عن رميثة أم عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلمني صواحي بأن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس فيهدون له حيث كان، فإنهم يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نحب الخير كما تحبه عائشة. فقلت يا رسول الله إن صواحي كلمني أن أكلمك لتأمر الناس أن يهدوا لك حيث كنت، فإن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نحب الخير كما تحبه عائشة. قالت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراجعني، فجاءني صواحبي فأخبرتهن أنه لم يكلمني، فقلنا لا تدعيه، وما هذا حين تدعيه، وما هذا حين تدعينه، وما هذا حين تدعينه. قالت ثم دار فكلمته فقلت إن صواحبي قد أمرني أن أكلمك تأمر الناس فليهدوا لك حيث كنت، فقالت له مثل تلك المقالة مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يوم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة. فقالت أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة، رضي الله عنه. شوف طهارة القلوب، أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتج ليس بأمر دنيا، ما قال هي والله أجمل أو أطوع أو كذا، لا، احتج بأمر أمر إلهي، يعني إن في شيء، قال الوحي ما نزل علي وأنا في لحاف امرأة، في بعض الألفاظ في لحاف امرأة أو في بيت امرأة من نساء إلا عائشة، احتج حتى بجبريل. فقالت أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عوف بن الحارث عن أخته رميثة بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم، فذكر معناه. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عبد الملك يعني ابن عمير عن ربعي بن حراش عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه، قالت فحسبت أن ذلك من وجع، فقلت يا نبي الله ما لك ساهم الوجه؟ قال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس، أمسينا وهي في خصم الفراش. لا إله إلا الله. ساهم الوجه متغير كثير التفكير، متغير الوجه، ظنوه أنه من وجع، قال سبعة دنانير أمسينا وهي في خصم الفراش، أي في جانب الفراش. الله المستعان. ما ظن محمد بربه لو قدم وهي هذه عنده. الله المستعان. وفيها في حديث اللي قال ما نسد منها خصما إلا انفجر خصم آخر، اللي فتنة الصفين، هذا معناها الخصم الجانب الطرف. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله ما هذه الصلاة، ما كنت تصليها؟ قال قدم وفد بن تميم فحبسوني عن ركعتين، كنت أركعهما بعد الظهر. حدثنا قران بن تمام أبو تمام الأسدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى يا أمه. قالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانت له سترا من النار. حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن سلمة بن أبي الجعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان. حدثنا وكيع قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح، اللي هو ولد نوح. نحن قراءتنا إنه عمل غير صالح، وهذه في الولد نفسه إنه عمل غير صالح. نعم. حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب. نعم. حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي جعفر محمد بن علي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. الحج جهاد كل ضعيف. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. الثلاث هذه إذا جمع الله لك في اليوم فقد وفقت توفيقا عظيم. لكن سبحان الله أول شيء شوف اختيار الثلاث، العلم والعمل والرزق، والرزق عاد واسع. والأمر الثاني شوف أوصاف الثلاث، اللهم إني أسألك علم وليس أي علم، علم نافع. وكلمة نافع يشمل أمرين، أن يكون العلم في نفسه نافع، وأن أكون أنا أنتفع منه، لأن قد يكون وحي لكن أنت ما تنتفع منه. والأمر الثاني العمل، وليس أي عمل، العمل المتقبل، وإنما يتقبل العمل بماذا؟ المتقين، الإخلاص والمتابعة. والأمر الثالث الرزق، وليس أي رزق، الرزق الطيب في مدخله ومخرجه. وهذا يقول في دبر الفجر. ومن بركة اليوم أن يقال هذا الكلام في أوله، ويوفقك الله في أول اليوم إلى علم نافع وعمل متقبل ورزق مبارك، وبورك لأمتي في بكورها. نعم، دبر الصلاة. نعم. حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان حبيب عن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين، حتى لا تشبه بعمائم الرجال. يقول إذا احتنكت المرأة لفة واحدة كذا، لأن الرجال يحتنكون لفتين، الاحتناك يكون الرجال أشد. المهم منها طريقة بحيث لا تشبه بعمائم الرجال. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا وسام بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله وعمر فقال بيدي هكذا، قال فرجع، قال فمرت ابنة أم سلمة فقال بيدي هكذا، قال فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. الولد رجع والبنت ما رجعت صغيرة، وهذا فيه أن البنت الصغيرة ما تقطع الصلاة، لأن هناك في الحديث قال المرأة، هذه ليست مرأة، جارية صغيرة. ويمكن أيضا يكون السبب هناك ليس الجنس الأنثى وإنما الفتنة. هناك قال تقطع الصلاة المرأة لأنها تفتن الرجل ولذلك سدت الذريعة، أما الجارية لا. لكن أيضا ترد هنا ردها، لكن هن أغلب، يغلبن الرجل على أمره حتى هي صغيرة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها قال وكيع شك، هو يعني عبد الله بن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحداهما لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها، فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، قال فأخرج تربة حمراء، تربة كربلاء حمراء. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، قالت فانسللت فقال أنا فزتي، قلت يا رسول الله وجدت ما تجد النساء، قال ذاك ما كتب على بنات آدم، قالت فانطلقت فأصلحت من شأني فاستثفرت بثوب ثم جئت فدخلت معه في لحافه. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك قال سألت أم سلمة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته، فقالت ما لكم ولصلاته ولقراءته، كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي، وإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، قراءة مفسرة حرف حرف. وهذا تراه بالتقدير، يعني إن صلاته قدر نومه ونومه قدر صلاته، يعني بالتقدير. ولعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن داود عليه السلام أفضل قيام قيامه، وكان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، فيكون نام الثلثين، النصف وسدس تساوي ثلثين. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريكا بن عبد الله عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن حسن بن محمد قال حدثتني امرأة من الأنصار هي حية اليوم، إن شئت أدخلتك عليها، قلت لا حدثني، قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، فسترت بكم درعي فتكلم بكلام لم أفهمه، فقلت يوم المؤمنين كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان، فقالت نعم، أو ما سمعت ما قال، قلت وما قال، قالت قال إن السوء إذا فشى في الأرض لم يتناهى عنه، فلم يتناهى عنه أرسل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض، قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون، قال نعم وفيهم الصالحون، يصيبه ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله عز وجل لمغفرته ورضوانه أو إلى رضوانه ومغفرته. نعم نعم. ولذلك غضبان هو من ترك الإنكار، ليس من هذا القضاء والقدر، لا، من ترك الإنكار. إذا فشى السوء ولم يتناهى عنه أرسل الله بأس على أهل الأرض بما فيهم الصالحون، وهذا فيه وجوب التحيز عن أهل السوء إذا كثر. نعم. حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضب بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا لكم الخمس. ودامت الصلاة الخمس قائمة اتركوهم. تعرفون وتنكرون في أمر الدين، ولذلك قال فمن أنكر، لأن اللي ينكر فيه أمر الدين فقد برئ، سواء أنكر عاد بقلبه وباللسانه، لكن القلب يأتي من كره فقد سلم، والبراءة أبلغ من السلامة. ولكن من رضي وتابع، رضي بقلبه وتابع في أمر الدين إذا غير وكذا. وأما عاد القتال باليد فلا، ما صلوا الخمس، إنما هو الإنكار بما دون ذلك باللسان أو بالقلب. نعم. حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي، تعني شاهد، فقال إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب، يكره ذلك. هذا في أيضا العلة في الولي أن يكون هو راضي، وأيضا لابد من وجوده، لكن قال أو شيء الولي موجود وهو عمر، والشيء الثاني ابنها، ليس أحد من الأولياء شاهد ولا غائب يكره تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجه. يكون بالغ، لابد يكون ابن بالغ اللي يزوج، لكن عمر هنا هذا اللي استشكلوه انه دون البلوغ. نعم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لا انقصك مما اعطيت اخواتك رحيين وجره ومرفقه من ادم حشوها ليف. هذا الجهاز رحيين، العليا والسفلى، رحى وجرة ومرفقة، يعني مخدها وفراش من جلد وحشو من ليف، هذا الجهاز، هذا الأثاث. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها، فإذا رأته أخذت زينب ابنتها فجعلتها في حجرها، فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك عمار بن ياسر وكان أخوها من الرضاعة، فأتها فقال أين هذه المشقوحة المقبوح التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها فذهب بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب بصره في نواحي البيت، فقال ما فعلت زناب؟ فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رضي الله عن الصحابة. أحيانا المرأة اللي عندها أولاد ما تنتبه لحق الزوج الجديد، تعتني بأولادها الأوائل وتغفل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء حتى انتبه عمار أخوها من الرضاعة وقال هاتي هذه المشقوحة المقبوحة البنت الصغيرة آذيتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزناب هذه يعني تدليع وترخيم. نعم. حدثنا محمد بن عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيد بن عبد الله بن زمع عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها يحدثناه ذلك جميعا عنها قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، قالت فصار إلي، قالت فدخل علي وهو بن زمع ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله، قال انزع عنك القميص، قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمر أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا اللي فيه نكارة. قال محمد بن إسحاق لا أعلم أحد من الفقهاء يقول بذلك، لا أعلم أحد من الفقهاء يقول بذلك، إنك إذا أمسيت قبل أن تطوف بالبيت يوم العيد ترجع محرم كهيئتك قبل أن ترمي الجمرة. شوف اللي ما عنده فقه في الأحاديث يأتي بالشواذ والغرائب، يحدثون اليوم عن واحد موجود ينتسب الأثر والحديث أن يفتي بهذا. سبحان الله يحب الغرائب والشواذ. وسبحان الله كما قلت لكم مرارا أكثر اللي تستهويه الشواذ من اللي ما له أصل، اللي ما له أصل في العلم ولا أخذ العلم عن أهله. سبحان الله تستهويه الشواذ هذه تلفت نظره بشكل عجيب. يا ها إيه، ويريد أن يرفع خسيسته ويلفت الأنظار إليه. ولذلك ذكروا كثير حتى ابن حزم لما كان مشايخ قلة وكذا تستهويهم الشواذ هذه. أما اللي أخذ العلم من أصله تجده يحرص على الجادة المسلوكة، ما يحاول أنه يعني ينفرد بشيء. فيقولون الآن فيه ناس يفتون بهذا، يقول يوم العيد إذا غابت الشمس وأنت ما طفت تروح ترجع على إحرامك، مع أن العلماء يقولون لا نعرف أحد من الفقهاء قال بذلك. قال محمد قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس بنت محصن وكانت جارة لهم قالت خرج من عندي عكاش بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على يديهم يحملونها. قالت فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم قمصكم على يديكم تحملونها؟ فقال خيرا يا أم قيس، كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة، حللنا من كل ما حرم ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطوف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، فأمسينا ولم نطوف فجعلنا قمصنا كما ترين. حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء شبر. قلت إذا تبدو أقدمهن يا رسول الله؟ قال في ذراع لا تزدنا عليه. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا موسى يعني بن علي عن أبيه عن أبي قيس قال أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل لها إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال فسألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت لا. قلت إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. يقول انفراد موسى بن علي لا يحتمل، لكن له وجه وهو المداومة، وليه حدثتني قبل وصائم، لكن كان تدل على المداومة. هل هو يعني مداوم على التقبيل وصائم؟ تقول لا. فقيل إن عائشة قالت هو لا يتمالك عنها حبا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال بعثني عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أم سلمة فذكر معناه. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن عثمان بن عبد الله قال دخلنا على أم سلمة فخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم. هذا يكون أي شعر؟ الرأس. شعر الرأس، هذا من شعر الرأس، ربما خضب، أما اللحية ما خضب. نعم. حدثنا سيار قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح لنا المجلس وإنه ينزل ملك الأرض لم ينزل إليها قط. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أن نبهان حدثه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه؟ هذا يدل أن المرأة ما تعمد النظر في الرجل، أما إذا حصل اتفاقا يعني بدون تعمد وتركيز وتحقيق النظر لأن هذا فتنة، لكن إذا حصل اتفاق لا بأس، مثل حديث الحبشة. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حبيب عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لي لا ليتين. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أمي سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن النبي المعذل عطية الطوفاوي عن أبيه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته وقالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت الخادم إن علي وفاطمة بالسدة. قالت فقال لي قومي فتنحي لي عن أهل بيتي. قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهم الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما قال واعتنق علي بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى فقبل فاطمة وقبل علي فأغدف عليهم خميصة سوداء فقال لهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت فقلت وأنا يا رسول الله فقال وأنت. هذا معنى أن الكساء أكفاهم إن وضع يده على عنق علي ويده على عنق فاطمة والصبيين في حجره يكفيهم الكساء والخميصة. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن هند بن أبي بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضين تسليمه ويمكث في مكانه يسير قبل أن يقوم. لماذا يمكث؟ حتى يتفرق النساء على المسجد يمكث يسيرا قبل أن يقوم. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا الجدين حدثني عمرو بن عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. ليس البيوت فقط، قعر البيوت. المرأة تؤمر أن تصلي في قعر بيتها. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن قبيس بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. الله أكبر. وش فات أبو سلمة من الدنيا بعد هذا الدعاء؟ نرفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وفيها أيضا السنة هذه، إذا كنت عند الميت لا تدعو على نفسك، ترى الملائكة تؤمن على كل ما تقول، والروح إذا قبض تبعه البصر، ولذلك تجدون البصر يشخص. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اليوم 27